وقليل من الآخرين من آخر هذه الأمة، لأن كل ما تأخر الزمان تشتد غربة الدين ويقل أهل الإيمان الصحيح الذين يتمسكون بالدين ويصبرون على الفتن والبلاء والامتحان، هؤلاء قليلون ويكونون غرباء في آخر الزمان ويكونون نزاعا من القبائل، كثير من الناس يمقتونهم ويضايقونهم ويهينونهم ويعارضونهم، لكنهم يصبرون وهم قلة. فالثلة الأولى من صدر هذه الأمة، والقليل هم من آخر هذه الأمة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم ذكر جزاءهم عند الله عز وجل، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر مصفوفة موضونة، على سرر موضونة متكئين عليها، على سرر جمع سرير، وهو الذي يجلس عليه، الذي يجلس عليه للراحة، على سرر موضونة مزينة بالذهب والفضة وأنواع الجواهر مرصعة بمناظر عجيبة من مناظر الجنة ليست من مناظر الدنيا، على سرر موضونة يعني مزينة بالذهب والفضة والمعادن النفيسة التي لم ترها العيون في الدنيا، على سرر موضونة متكئين عليها مستقرين عليها، يستريحون عليها ويستقرون عليها، متقابلين يستقبل بعضهم بعضا لوجود المحبة فيما بينهم، فلا يعرض أحد منهم عن أحد، وإنما يكونون متقابلين من شدة المحبة والألفة والسرور، بخلاف ما يكون عليه الناس في الدنيا من كونهم متقاطعين متشاحنين متدابرين، يعرض بعضهم عن بعض حتى ولو كانوا مؤمنين يكون بينهم شيء من الشحناء من تهاجر من التقاطع، هذا يزول في الآخرة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ينزع الله من قلوب أهل الجنة الأحقاد والإحن والتهاجر والتقاطع والكراهية، ويجعل محلها المحبة والأنس بعضهم ببعض متكئين عليها متقابلين، هذه مجالسهم. ثم ذكر خدامهم يطوف عليهم ولدان مخلدون، ولدان يعني شباب، مخلدون يعني يبقون على شبابهم لا يهرمون ولا يكبرون ولا يمرضون ولا تتغير صفاتهم أبد الآباد، مخلدون على هذه الصفة، هؤلاء هم خدمهم. وفي الآية الأخرى يطوف عليهم غلمان لهم، وهنا ولدان والمعنى واحد، بمعنى أنهم شباب بهي المنظر، وأن هذا يبقى عليهم ولا يتغير أبدا، بأكواب جمع كوب، وهو ما لا عروة له، ما لا عروة له، هذا يقال له الكوب، ليس له عروة وليس له خرطوم، وإنما هو مدور بأكواب، وأباريق وهو ما له الكوب الذي له عروة وله مصب، هذه الأباريق، وكأس أي شراب يسقون فيها، كأسا أي شرابا من معين، من منبع صافي دائم، من معين ليس ماء قليل ينقطع أو يشح مثل ما يكون في الدنيا، بل هو معين دائم، كأس من معين يعني من خمر، من خمر، إلا أنه خمر طيب ليس هو كخمر الدنيا الخبيث، ولهذا نزع الله منه الصفات القبيحة فقال لا يصدعون عنها، لأن خمر الدنيا تجلب الصداع في الرأس على من يشربها. الآخرة، خمر الآخرة ليست كذلك. ولا ينزفون، لا تؤثر على عقولهم كخمر الدنيا خبيثة التي تنزف العقول فيتحول العاقل إلى مجنون أو أحط من المجنون. أهل الجنة لا تغير هذه الخمر عقولا، وكذلك لا تنفذ ثروتهم، لأن خمر الدنيا تنفذ الثروات، وأما خمر الآخرة فإنها لا تكلفهم شيئا، ميسرة، معين، معين النابع مستمر، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا تنزف عقولهم فتغير عقولهم، بل إنهم يتلذذون بها. ولهذا قال لذة وخمر من خمر، من خمر لذة للشاربين، خلاف خمر الدنيا فإنه ليس فيها لذة، وإنما هي منتنة وطعمها خبيث وأثرها قبيح. أما خمر الآخرة فإنها سالمة من هذه الأوصاف، وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، هذا شرابهم، أو هذا نوع من شرابهم، وإلا فعندهم أنواع من الشراب، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من خمر لذة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، هذا شرابهم، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ثم ذكر طعامهم وفاكهتهم، فاكهة مما يتخيرون، فاكهة لا يعلم كيفيتها وطعميتها ولذتها إلا الله سبحانه وتعالى، مما يتخيرون، كل ما طلبوه من الفاكهة فهو حاضر، أو في الدنيا الإنسان يتمنى شيء ولا يحصل، أو يحصل لكن لا يقدر على شرائه، أو يحصل ويقدر على شرائه لكن لا يقدر على أكله للمرض، لا، فاكهة مما يتخيرون، هذه الفاكهة. قالوا وهذا يستنبط منه أنه إذا قدمت فاكهة متنوعة فإن للآكل أن يختار منها ما يريد، أن يختار منها ما يريد، ولا يتعين أنه يقتصر على نوع واحد. فاكهة مما يتخيرون، ولحم طير، لحم طير، ألذ شيء لحم الطير، اللحوم كثيرة لكن ألذ شيء لحم الطير، هو طير الجنة أيضا، ما هو طير الدنيا. لحم طير مما يشتهون، كل ما يشتهونه يتوفر لهم، ولا يحتاج أنه يتحرك يروح يجيب، لا، يأتيه في مكانه. الثمرة إذا أرادها ما يروح يصعد الشجرة، لا، قطوفها دانية في متناول أيديهم. ولحم طير مما يشتهون، هذا نموذج من طعامهم وشرابهم. ثم ذكر أزواجهم، وحور عين، الحور سبق معناه أنها النساء الجميلات كثيرات الأعين صافيات الحدق، صافيات الحدق جميلات الأعين، فإن المرأة إذا كانت عينها أو عيناها جميلتين فإنها تكون جميلة مرغوبة، تكون جميلة مرغوبة. حور عين، عظام الأعين، جميلة الأعين. ثم وصف جسمها كأمثال اللؤلؤ، كأمثال اللؤلؤ، واللؤلؤ هو الجوهر النفيس بهي المنظر، كأمثال اللؤلؤ المكنون، المكنون الذي يكون عليه كن مغلف بحيث لا تغير لونه الشمس أو الهواء أو الجو، مصون كأمثال اللؤلؤ، يعني نساء الجنة يشبهن اللؤلؤ المصون الذي لا تغيره العوارض، يبقى على منظره الجميل كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، حصلوا على هذا النعيم جزاء بما كانوا يعملون، ما يحصل شيء بدون عمل. فلا، الذي يريد الجنة يعمل، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهؤلاء ما حصلوا على هذه المنزلة والكرامة إلا بالأعمال، جزاء بما كانوا يعملون من الأعمال الصالحة، من قيام الليل، صيام النهار، والجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دعوة إلى الله، وغير ذلك من الأعمال الصالحة. هذا الذي يوصل العبد إلى الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، جزاء بما كانوا يعملون. ثم ذكر ما يكون بينهم، الناس في الدنيا يحصل بينهم سوء تفاهم، يحصل بينهم شتائم، سباب، لغو، كلام باطل، كلام ساقط، هذا كله يحصل في الدنيا. الآخرة لا، لا يسمعون فيها لغوا، لا يسمعون فيها كلاما لا فائدة فيها. اللغو هو الذي لا فائدة فيه، كلام أهل الجنة ليس لغوا، ولا يسمعون كلاما لغوا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، أو كلام يؤثم كالسب والشتم واللعن، هذا يؤثم، ما هو بلغ فقط ولكنه يؤثم. فالكلام إما أن يكون لغوا لا فائدة فيه، وإما أن يكون قبيحا مؤثما، وإما أن يكون طيبا، إما أن يكون طيبا. فكلام أهل الجنة من النوع الثالث، من الكلام الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، هذا هو أهل الجنة. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، أي كلاما يؤثم كالسب والشتم والغيبة والنميمة والكلام الباطل، هذا لا يسمعونه، طهر الله أسماعهم منه. إلا قيلا، أي لا يسمعون إلا قيلا، أي قولا مصدر، سلاما سلاما، يسلم بعضهم على بعض، فلا يسمع بعضهم من بعض كلاما جارحا، كلاما سيئا، كلاما مؤثما، كلاما لغوا لا فائدة فيه، لا يسمعون إلا السلام، تحيتهم فيها سلام، فهم يسلم بعضهم على بعض، والله جل وعلا يسلم عليهم سلاما قولا من رب الرحيم. الملائكة تسلم عليهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. فهم لا يسمعون في الجنة إلا السلام فيما بينهم، والسلام من الله عز وجل، والسلام من الملائكة الكرام. هذا ما يسمعه أهل الجنة، إلا قيلا سلاما سلاما. فهذا كله جزاء على أعمالهم التي قدموها في دنياهم، فوجدوا جزاءها عند ربهم، تثمر لهم هذه الأعمال، تثمر لهم مساكن في الجنة ومآكل ومشارب. وأيضا هذا النعيم ليس عرضة للزوال، ولا عرضة للنهب والسرقة، ولا عرضة للمشاحة فيه والتقاتل عليه، لا، هذا خالد باقي لا يزول، ولا يخافون

خرجت من العدة. وإذا مات زوجها، إذا كانت مثلا إذا كانت مطلقة مثلا طلقها زوجها فهي في عدة الطلاق، فإذا مات زوجها فإنها تخرج من العدة لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل السواك. وكذلك لو مات عنها زوجها وهي حامل، لو مات عنها زوجها وهي حامل وجبت عليها عدة الوفاة 4 أشهر 10 أيام، لكن إذا ولدت ولو بعد وفاة زوجها بساعة أو بنصف ساعة تخرج من العدة لهذه الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهي مخصصة لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الحامل مخصصة، إذا وضعت خرجت من العدة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل بالنسبة للسواك هل هو أما المطلقة؟ أنا قلت المطلقة، لا، المطلقة تبقى على عدتها ولو مات زوجها، تبقى على عدتها حتى تحيض 3 حيض، إنما هذا في المتوفى عنها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل بالنسبة للسواك هل يكون الأفضل بعد الأذان أم قبل الوضوء أم بعد إقامة الصلاة؟ كله جائز يا أخي، قبل الأذان، بعد الأذان، عند الوضوء، عند الدخول في الصلاة، كله جائز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل يتيم كفله عمه بعد وفاة أبيه وتربى في بيت عمه، فهل بنات عمه يحل له الزواج منهن؟ هنا ما دام ما بينهم رضاعة فيجوز له أن يتزوج منه، ولو تربى في بيت أبيهن لا يجعل تربيته في بيت أبيهن لا تجعله محرما لهن، أجنبيات منه، إلا إن كان بينهم رضاع. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل أنا مقيم في فرنسا والقانون هناك يجبر كل من أراد شراء منزل أو فتح دكان أو محل تجاري أن يعقد عقد تأمين على ذلك المنزل، فهل يجوز لذلك؟ تأمين لا يجوز لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر، تأمين أكل للمال بالباطل فلا يجوز، لا يجوز لك لا في فرنسا ولا في الرياض ولا في أي مكان. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل التسبيح بعد الصلاة يكون باليد اليمنى دون اليسرى كما يقول البعض لنا؟ لا بأس بالتسبيح بالأصابع اليدين، لا بأس بذلك، ولا يقتصر على أصابع اليمنى. ألست تسجد على اليدين؟ ألست ترفع يديك عند التكبير ترفع اليدين؟ هل ترفع يد واحدة؟ هل تسجد على يد واحدة؟ اليدين والأصابع كلها مستنطقات، أصابع اليمنى وأصابع اليسرى، اشغل أصابعك بذكر الله عز وجل. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما هي السنن الراتبة قبل صلاة الجمعة وبعدها؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم ما هي السنن الراتبة قبل صلاة الجمعة وبعدها؟ وهل الجمعة ليس لها راتبة قبلها، لكن تصلي ما تيسر لك على أنه نفل مطلق، أما بعد الجمعة فراتبتها أقلها 2 ركعة وأكثرها 4 ركعات، راتبة الجمعة بعدها وأقلها 2 ركعة وأكثرها 4 ركعات بسلامين، بعض الروايات 6 ركعات ب3 تسليمات. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل لماذا يلبس الصوفية العمائم والسلفيون يلبسون الغترة بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة، فما هو الصحيح؟ اللباس الأصل فيه الإباحة إلا إذا جعل شعار واعتقد أن هذا النوع فيه فضل فهذا بدعة، إذا اعتقد أن العمامة أن السنة هذا بدعة، أما لبس العمامة ولبس الشماغ ولبس الغترة ولبس الطاقية أو ما على رأسك شيء هذا حسب العوايد، حسب العوايد لا يدخل في العبادات، أما إذا اعتقد أنه عبادة وأنه فيه فضل فهذا بدعة ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة المرأة المحدة التي مات زوجها هل لها أن تزور والدها المريض في النهار؟ المرأة تقول أحسن الله إليكم المرأة المحدة التي مات زوجها هل لها أن تزور والدها المريض في النهار؟ لا بأس، نعم، إذا كان والدها مريضا تزوره في النهار، وأما في الليل فتبقى في البيت. نعم. تقول أحسن الله إليكم: وما حكم وضع وليمة بعد انتهاء فترة الإحداد حيث كثر هذا بين الناس؟ لا أصل لهذا، لا أصل لهذا، إن اعتقد أنه من أحكام العدة فإن هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إني شاب أريد الزواج، وأمي تريد مني أن أتزوج من الأقارب، وهم طلبوا مني مهرا لا أستطيع عليه، فهل تلزمني طاعة أمي في هذا الأمر، وخاصة أنني بحاجة إلى الزواج، فهل أعصيها في هذا الأمر وأتزوج من امرأة غير التي تريدها أمي؟ الأصل وجوب التفاهم بينك وبينها وإقناعها، إقناعها بحالتك، وما أظنها إذا أقنعتها أنها تمانع في هذا، بس المسألة مسألة تفاهم وعدم تشاحن بينك وبينها أو إصرار على رأيك وهي تصر على رأيها، لا، تفاهم أحسن، وحاول معها بالتي هي أحسن حتى تقتنع. نعم.